يقول الذي حدد الجمال هو الرجل أم المرأة؟ كل شيء جميل، إنسان، بهيمة، جماد، الوصف الأوصاف فيه ثلاثة، كل عين الأوصاف فيه ثلاثة، إما أن يكون جميلا وهذا الجميل لا يختلف الناس فيه، وإما أن يكون قبيحا والناس لا يختلفون في القبيح، وإنما خلافهم في المتوسط دائما، هل هو جميل أو قبيح. فلو قال نعم جميلك، ما هي الجمال التي أنا أراها؟ نقول دائما قريت بالجمال ليس لك الفسخ. ولو قال ما هي جميلة، نقول نأتي بنساء يعرفنا هل هذا في عرف النساء في هذا البلد جميلة أم قبيحة، فيقول جميلة كذلك قبيحة كذلك. يقول ما معنى أو تسريح بإحسان، يعني إذا لم تعجبه تلك المرأة يطلقها ما يعلقها. يقول هل الشروط، يقول هل صح تقسيم شروط صحيحة وشروط فاسدة وشروط لا تخالف أصل العقد؟ نقول لا، شوف الشروط، شرط لا يخالف مقتضى العقد شرط صحيح، مثل لو شرطت مهر زيادة. وقسم الثاني شرط يخالف مقتضى العقد، مثل لو شرط مالها نفقة. القسم الثالث إذا كان العقد معلقا، شرط أن يكون العقد معلقا، فهذا يبطل الشرط والعقد، مثل التحليل، الشغار، وقته بوقت معين، متعة، أو إن جاء غد نعم يطلق، وهكذا. واضح لكم؟ هذه الشروط الثلاثة، يوافق العقد صح، يخالف مقتضى العقد الشرط فاسد، لكن صحيح، الشرط معلق هذا يبطل العقد معه. نعم، شرط معلق يعني يخالف أصل العقد. نعم، والأمر الذي لك لا يعتبر فاسد بعد إذا شرط شرطا فبان بخلاف ذلك، هذا لا يدخل لا في أصل العقد ولا يدخل موافق العقد أو مخالف العقد، شرط خارجي.